إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد جبل الإنسان على محبة النفع والخير وكراهية الضار والشر، واقتضت حكمة الله عز وجل ومضت سنته سبحانه وتعالى أن المنافع لا تنال ولا تحصل إلا ببذل الأسباب لنيلها، كما أن المضار لا تندفع إلا ببذل الأسباب التي تدفعها. وإن المتأمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يجد أن الأسباب التي تحصل بها السعادة والتي تندفع بها الشقاوة قد بينت أتم تبين وفصلت أحسن تفصيل في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن سلك هذه الأسباب فاز بخيري الدنيا والآخرة. فأصل أسباب الخير والسعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة تحقيق الإيمان والعمل الصالح. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة السعيدة الهنيئة سببها تحقيق الإيمان والعمل الصالح، وليس كثرة المال أو قوة السلطان. ومن أسباب الرفعة في الدنيا وفي الآخرة تحصيل العلم النافع الذي يقرب العبد إلى ربه سبحانه عز وجل. يقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالرفعة الحقيقية إنما تكون بالعلم النافع، العلم المبني على الكتاب والسنة، لا بشيء آخر مما يجري الناس خلفه من حطام الدنيا الزائل. ومن أسباب نيل الرزق والخير تقوى الله تبارك وتعالى وبذل الأسباب المشروعة وترك الدعة والسكون. يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد جعل ربنا سبحانه عز وجل للتيسير أسبابا كثيرة وللتعسير أسبابا عديدة. يقول تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن أسباب نصرة الله عز وجل لعباده وكفايته لهم وتأييده لهم حسن التوكل على الله عز وجل، وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، والقيام بعبوديته وطاعته. يقول جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. وقال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان أثيم. ومن أسباب نيل رحمة الله عز وجل الإحسان إلى الله عز وجل بحسن العبادة والإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى بحسن المعاملة. يقول جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أراد أن يرحمه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة فليكن محسنا، محسنا في عبادة ربه بأن تكون عبادته خالصة لله تبارك وتعالى، مقتديا فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، متبعا لهديه عليه الصلاة والسلام، محسنا لعباد الله عز وجل، رحيما بهم، محبا للخير لهم. ولقد جعل الله عز وجل الصبر والتقوى سببا للعواقب الحميدة والنتائج المباركة في الدنيا وفي الآخرة. يقول جل وعلا: والعاقبة للتقوى. وقال سبحانه: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، لقد جعل الله عز وجل الدعاء سببا عظيما لنيل الخيرات والفوز بعظيم العطايا وجزيل الهبات. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاجعل يا عبد الله، اجعل الدعاء سببا تصل به إلى مرغوبك، فإن الله تبارك وتعالى لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا رجاه. الاستغفار عباد الله سبب لكثرة الرزق وحصول الخير. يقول جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. التوبة الصادقة والعمل الصالح سببان عظيمان لنيل مغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته والفوز برضاه. يقول جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من أسباب الاستقامة على الحق مصاحبة الأخيار ومجانبة مصاحبة الأشرار. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثم اعلم أيها العبد الصالح أن سعادة العبد وفلاحه في الدنيا وفي الآخرة مرتكز على أساسين عظيمين عليهما مدار السعادة، وهما التوكل على الله وحده لا شريك له وتعليق القلب به وحده سبحانه وتعالى، وبذل الأسباب النافعة المشروعة المقربة إلى الله تبارك وتعالى. وقد جمع بين هذين الأصلين العظيمين في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فاحرصوا رحمكم الله على تحقيق حقيقة التوكل وبذل الأسباب الموصلة إلى الخير واجتناب كل سبب يوصل إلى الشقاء والشر. وسألوا الله عز وجل التوفيق والسداد. فنسأله سبحانه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.